فسيعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له، مش كده ولا لا؟ وما دام يعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له لا يمكن ان ينصح الا بشر. مش ممكن بقى، انا بقول ده انا احسن منه، انا متقدم عنه في الفصل، انا ترتيب الاول وهو ترتيبه الثاني، وبعدين يجي في الامتحان والامتحاني وبعد ذلك يجي سؤال او مديله هو عشان يزيد عني درجتين، لا مش ممكن. فكان يجب ان يتنبه ادم الى انه حين قال انا خير منه ان يتهم كل توجيه نصح منه، قل له لا رد على نفسك. وايضا كان يجب عليه ان يعمل عقله. ليه؟ لان ابليس لما امتنع عن السجود اخرجه الله من الجنه مذموما مدحورا، وادم فضل فيه. فانظر الى انسان طرد من نعيم، انظر الى نظرته الى انسان بقي في النعيم، وطرده من النعيم بسبب من بقي في النعيم، كيف يكون الامر؟ مسألة تيجي ازاي دي؟ يبقى لازم يتهم في كل قول ايه؟ كل يقول يقول. ولذلك كان يجب على ادم، ربنا بيعلمنا بقى، يعلمنا ان نفتن الى كل كلام يقال، وخاصة اذا كانت هناك شبهة ايه؟ شبهة عداوة. ولذلك مثلا لما يجوا المستشرقين يتكلموا كان يجب على اللي بيقروا للمستشرقين انهم يقولوا ده دول اعدائنا، خد كل كلامهم بالاحتياط. انما العجيب انك انت تلتفت تلاقي ناس برض منا بيقروا لهم ويعجبون بارائهم ويروجوها، وهم اللي يعملوها مدرسة، وهم اللي شو الخيامة قد ايه. ده كان يجب انك انت ايه تحتاط، زي ما ربنا قال انه عدو لك ولزوجك. ثم يا اخي تعالى، طب ده ربنا لما جه يتكلم عن المسألة دي، وجه الوسوسة التي وسوس بها، ما هنا الوسوسة ما جاتش قصة البقرة، ما جاتش، انما جات في حتة ايه؟ وسوس لهم ايه؟ الشيطان. قال يا ادم ان ربنا ما نهكوش عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين، هذه واحدة. وقال له انا ادلك على شجرة الخلد، مما يدل على ان الاغراء والاغواء متعدد، يجيله من ناحية ما يخلص منها، يوم يجيله من ايه؟ من ناحية ايه؟ من ناحية اخرى. اهدي عملية الشيطان بقى اللي قلنا عليها، انت تفرق بين شهوة نفسك وبين وسوسة الشيطان بايه؟ ان وسوسة النفس بمعصية تصر على المعصية من نفسها، هي ده، هي انا عايز ده. يبقى واحد كامل في كل ناحية وعنده نقطة ضعف في أي ناحية نفسه تلف عليه فيه، مش كده؟ تبقى النفس بتلف على معصية بإيه؟ بخصوصها، لا تحيد عنها. إنما الشيطان مش كده، الشيطان يريدك عاصيا على أي لون، فإن امتنعت عليه في لون من المعصية يجي لك من ناحية تانية. أهي دي اللي موجودة بقى. مرة قال إيه؟ أدلكم على شجرات الخلد وملك لا يبلى ما نفعتش. أم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه؟ ملكين، أو تزود على أنهم يبقى ملك. طيب كان يجب بقى على آدم، وإحنا اللي يجب نستفيد من ساعة قال له ذلك، يقول له طيب يا أخي إذا كنت أنت عارف شجرة الخلد وكنت أنت عارف أن دي تبقى ملك، الله، طب ما كنت رحت من ورا ربنا كده وكلت من الشجرة دي عشان تبقى خالد وتبقى ملك وتبقى كل حاجة. يبقى إذا ما كانتش تنفع، دي ما كانش صح انها ايه؟ انها تيجي. ولذلك الا ان تكون ملكين او تكون ايه؟ من الخالدين. يبقى دي لون الايه؟ الوسوسه اللي ايه؟ اللي وسوسه. هنا بقى احنا عايزين حته يعني تانيه، ان الحق سبحانه وتعالى حينما عصى ابليس قال له اخرج منها ايه؟ مذموما مدحورا، مش كده؟ ولما عصى ادم العصيان جه في صور متعدده، بس بايه؟ باشكال مختلفه، مره معصيه ومره ايه؟ نسيان. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ ومره يقول ايه؟ وعصى ادم ربه. طب هو عصيان ولا نسيان؟ العلماء لما يجوا امال الحكايه عشان ما يبقاش لا يوجد تضارب في القران، وحاشا ان يوجد تضارب، يوم يقول لك النسيان امه محمد هي اللي عفيت منه، انما كان النسيان ايضا معصيه، النسيان كان معصيه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، الخطا والنسيان وما استكره ايه؟ فكان النسيان قبل ذلك لم يكن ايه؟